بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت الصحيفة الرومانية رومانيا موتيتواري في عددها الصادر يوم الخامس من هذا الشهر مقالة تثني على مآثر الزعيم لادين كيم إل سونغ الخريطة الخاصة ببناء الطاولة.